الأمور إذا سر لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسنتين. اللهم أمين. نسأل الله في عليائه أن يبصرنا بأمرنا وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله لدينه ولا يستبدلهم، فإن الله جل في علاه قال: وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولاحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو من الثقات الثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله نعم بن عمر ما أدري من سامر شوف شوف عنه هذا نعم تفضل. عن سعيد بن أبي سعيد سعيد المقبوري أيضا من الثقات روى له الجماعة، يروى عن أبي وعن أبي سلمة وعن أبي هريرة مباشرة نعم. عن أبي سلمة مسلمة بن عبد الرحمن ثبت وهو من الفقهاء من فقهاء المدينة السبعة، وكان رجل من الزهاد العباد من الثقات الأثبات، كان فحلا في الحديث وفي الفقه. قال: لازمت ابن عباس وليتني ما كنت أعرضه، إنه قال: ضاع مني علم كثير بسبب مخالفتي لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عائشة رضي الله عنها وارضاها من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام الذهبي: أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها. أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وقال الإمام مسلم رحمه وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة سرعان الإمام مسلم روى له الجميع إلى الترمذي، مقرونا بإسحاق بن إبراهيم وهو ابن الهوي قرين الإمام قرين الإمام أحمد شيخ البخاري ثبت روى له أيضا جماعة إلى الترمذي. قال زهير: حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد أو جرير بن حازم وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن منصور بن المعتمر من ثقات الأثبات من رجال الصحيح. عن إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد النخعي من ثقات الأثبات من أهل الكوفة من الفقهاء روى له الجماعة. عن علقمة هو أيضا من أفلاذ الكوفة من فقهاء الكوفة من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو أيضا من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، وهو من الثقات الأثبات صاحب المصنف روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن علي، وكان ينهى الناس أن يقول ابن علي، وكان أحمد من ورعه يقول إسماعيل بن إبراهيم، والحق أن هذه على الشهرة ليس فيها ثم شيء من ثقات الأثبات وروى له الجماعة. ثم حول إسناد وقال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة كما مر علينا نعم من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم الإمام مسلم. قال: حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن جعفر من ثقات الأثبات من رجال الصحيح نعم. عن عبد العزيز بن صهيب أيضا من ثقات الأثبات من رجال الصحيح روى له جماعة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه وارضاه وهو أنس بن مالك الذي دعا له الإنسان بالبركة في المال والأهل والولد، وكان من أكثر الناس ولدا، ومن أشد الناس غنى وثراء، وكان من أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير: فليقعد. وقال الإمام مسلم رحمه الله: يعني معنى ذلك أن هذا خبر يراد به الإنشاء، قال قعد على أنه خبر، وهذا خبر يراد به الإنشاء، ثم صرح هنا الإنشاء قال: فليقعد أمر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجيبي المسوي روى له الجماعة، روى له مسلم ودودا وأصحاب السنن الأربعة لا البخاري فضل، ومحمد بن سلمة المرادي. نعم المسوي أيضا روى من الثقات الذات روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المالكي من الفقهاء المحدثين من ثقات الأثبات في المصريين روى له الجماعة. عن يونس. نعم عبد الأعلى من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. عن ابن شهاب. شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، دون الحديث في أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان مدلسا ويغمر كما قال علمونا تدليسه في بحر روايته. قال: أخبرني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة أيضا من ثقات الأثبات، قال هشام بن عروة: كان أبي يصوم يوما يفطر يوما، كان صواما قواما، كان زيدا عابدا، وكان كما قلنا فحلا في الحديث إماما في الفقه، وكان من الفقهاء السبعة رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عن خالته عائشة رضي الله عنها من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. وقال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. شوف هو تركها هذه مطلقة، أرسلها، ما قال إذا كان الأمر للوجوب ولا الاستحباب ولا غير ذلك، وكان الظاهر أن الأمر هنا للاستحباب، لكن هو أرسلها من باب يعني الإجمال حتى يعمل المرء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المتأكد أن السلام لا يأمر إلا بما فيه الخير لعباد الله جل في علاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، وهو من الثقات الأثبات من أجلة شيوخ الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. ثقات الأثبات مر علينا كثيرا روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا ابن نمير. نعم. قال: حدثنا أبي. نعم. من الثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح. ثم حول إسناده وقال: حدثنا أبو كريب. محمد بن العلا وهو من الثقات الأثبات، وأبو أسامة أيضا مر علينا كثيرا وهما من الثقات الأثبات. جميعا عن هشام بن عروة. إيش فيه؟ تفضل شيء. خلاص احنا عندنا صادم النسخة التي معي هي التي يقرأ منها. جميعا عن هشام بن عروة. هشام بن عروة من ثقات الأثبات، أخذ عليه كثرة الحديث في البصرة عن أبيه وأنكروا عليه ذلك، وهو أيضا من الثقات، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات روى له الجماعة. واللفظ له عن مالك بن أنس. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر الحديث، فمالك النجم صاحب المذهب من المذاهب المشتهرة التي يعني جعل الله لها القبول في الأمة روى له الجماعة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. مر علينا هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني وإمام طاير قبل موته ومن ثقات الألباب، الألباب صاحب المصنف أيضا شيخ الإمام أحمد. قال حدثنا معمر اليماني الصنعاني، ومعروف معمر بن راشد البصري اليماني، وقيدوه بالزواج من ثقات الأثبات، وإن كان قد انكر عليه بعض الروايات عندما رجع عن ذلك يحدث بالبصري. عن همام بن منبه الصنعاني من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. عامة أقول ما زلنا في باب النوافل، هذا الباب العظيم الذي يظهر فيه المرء صدقه في عبادته لربه جل في علاه والعمل دين الله جل في علاه. فهذه النوافل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أول الرؤيا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: نعم الرجل ابن عمر، نعم الرجل الصالح. قال: لو كان له من الليل من النوافل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان يزداد في النوافل، وهي التي يرتقي بها المرء إلى درجة المحبوبية، درجة لا ينزل منها بعد ذلك أبدا، لأنه يظهر صدقه لله جل في علاه في ذلك. مثلنا مع أبواب النوافل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يعني إذا تنفل نافلة فالأولى له أن يعض عليها بالنوارد وأن يقف عليها وأن يديم عليها، فإن هذا أحب إلى الله جل في علاه. من الناس من يأتيه النشاط فيكثر جدا من العبادات، من القيام قيام الليل وصيام النهار والصدقة، ثم بعد ذلك ينقطع، يعمل عملا كثيرا ثم ينقطع. وهذا الانقطاع فيه ما فيه من المفاسد، منها أولا أنه يتوانى عن عبادة الله جل في علاه، الأمر الثاني أن لسان حاله يقول بأنه تزهد في هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها، الأمر الثالث كأنه مستغني عن ربه جل في علاه بالحسنات، الأمر الرابع أنه يعرض نفسه إلى أن يضيع الفرائض كما ضيع النوافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة استنهض على أن يستديم المرء على النافلة ولو كانت قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكرا على بعض الناس الذين قد أقاموا بعض النوافل ثم تركوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، إنكارا أنه الآن وتوبيخا وتقريعا بالإلماح، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه، كان يقوم من الليل ثم تركه. ذلك عمر بن الخطاب يقول: من بورك له بشيء فليعض عليه بالنوافل، بل هذا من باب تيسير القدر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن بورك له في طاعة فليعلم أن الله قد يسرها له وخلقه لها، فليعط عليها بنوارس حتى تستديم وتستمر ويشكر الله جل في علاه على هذه النعمة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من لسان حاله يقول أنه لا ينقطع عن عبادة قط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من النوافل حتى الطهارة من القدم في قيام الليل، وكان إذا شغله شاغل عن قيام الليل من تعب من مرض من شغل من أمر ما، فإنه في الصباح في النهار قبل الزوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد عن هذا الذي فاته ب 16 ركعة يصليها قبل الزوال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شغله توزيع الصدقة في نفلة الظهر فقام فقضاها بعد العصر واستدام عليها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. الفوائد العظيمة التي تكون في مسألة النوافل والاستدام على النوافل، أول هذه الأمور هو إظهار صدق العبد في عبادة الله جل في علاه، أن يظهر أنه يكون صادقا مع الله جل في علاه، وأنه أحب عبادة الله جل في علاه، وأنه لو انفرد سلفة لا يترك العبادة بحال من الأحوال. فهو بعدما أتى بالفرائض اشتاق جدا إلى أن يناجي ربه بالعبادة، فأتى بالنوافل بعد الفرائض دلالة على صدقه. فأول هذه الفوائد هو إظهار صدق العبد مع الله جل في علاه بأنه يتبع الفرائض بالنوافل. الأمر الثاني أن هذه النوافل تكسبه المحبوبية عند الله جل في علاه والدرجة الأرقى، وإن الإنسان إذا دخل الجنة بعمله بالفرائض فإنه لا يرتقي المنازل العلى إلا بالنوافل. لذلك لما قال ربيع الأسلمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني بعدما قدم له الوضوء شكرا له، قال: سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك، قال: بل هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، فتتفاوت الدرجات بكثرة النوافل أو قلة النوافل، لا سيما نوافل عبادات القلوب. وأيضا قد بين السلام بلسان حالي أنه كان يتنفل وكان يزداد في النوافل قربا لله دل في علاء. الفائدة الثالثة وهي من الأهمية بمكان أيضا سد خلل الفرائض لا يكون إلا بالنوافل. وهذا جاء صريحا عن المسلم بأن الله أمر الملائكة إذا وجدوا الخلل في فرائض العباد في الواجبات أن يسدوا هذا الخلل من النوافل. الفائدة الرابعة أنه إذا اعتاد على هذه النافلة وبين أو أظهر صدقه في عبادة الله جل في علاه في هذه النافلة فإن تقعس مرة فإن توان مرة فإن الله يكتبها له كاملة غير منقوصة. وهذا من فضل الله جل في علاه كما أمر الملائكة أن المسافر والمريض أن يكتبوا ما كان يعمل مقيما حاضر مقيما صحيحا مقيما صحيحا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله عمله بصدق عمله بديمومة العمل لدين الله جل في علاه. هنا يقول السلف المسائل المسألة الثانية مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستديم على ماذا أمر بها. وفي الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أو قال في الرواية الأولى قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا هي مسألة قول سلم اكلفوا من الأعمال أو قال عليكم من الأعمال ما تطيقون في الحظ في الحظ على التخفيف من النوافل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امر واستنهى درهمًا من اجل الثبوت ومن اجل الاستمرار ومن اجل اعتياد النافله والاستمرار عليها لكنه ايضا حط على التخفيف منها لفوائد كثيره لان التخفيف سبيل الى الاستدامه والاستدامه احب الى الله جل في علا. ان احب الاعمال ادوم وان قل ان احب الاعمال اذا المحبوبيه التي يحبها الله جل في علا الاستدامه وان قلت. لذلك قال التخفيف سبيل الى الاستدامه التي هي محبوبه لله جل في علا فحط على التخفيف في النوافل. الامر الثاني بأن التخفيف يجعل المرء لا يغلو التشديد في النوافل يجعل المرء يعني يصل إلى الغلو الذي هو مسجون عنه ومنهي عنه أن يغلو في دين الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فإن التشدد في ذلك يصل بالمرء إلى النفرة يصل بالمرء إلى الفطور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شره ولكل شره فترة فما كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. لو جاء الفطور للإنسان لو كان مخففا في النوافل فإنه لا يذهب في كل النوافل. لذلك فإن الإنسان حظ على التخفيف من النوافل حتى لا يكون الغلو في الدين. أرأيتم كيف أن ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا بذلك فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم إني أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث ولا أفطر. قال الثالث وإني لا أتزوج النساء. فهل راضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا. هذا من الغلو الذي يصل الإنسان بالغلو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال إياكم الغلو في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا قام خطيبا مغضبا فقال أما أنا فأتزوج النساء وأقوم وأنام وأيضا قال وأصوم أفطر. ثم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلما حضر سلم على التخفيف بالنوافل للاستدامة وأيضا لعدم الشروع في الغلو الذي هو يهدم الإنسان هدما عظيما أو يهدم ما وصل إلى الإنسان بالغلو والتشدد. فإن الخوارج ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفكر الضال إلا بسبب هذا التشدد. كان ابن عباس لما مر عليهم والدهم في طيلة الليل يقرؤون القرآن ولذلك قال سلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته إلى صلاته وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. ثم قال سلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فالتخفيف التخفيف. ولذلك قال لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة. لذلك قال سلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. وهذا فيه ما فيه من الخير ما يأمر سلم إلا بالخير وما من خير إلا ودلنا عليه وما فعل سلم أمرا إلا وكان فيه الخشية والتقوى لله جل في علاه. لذلك كل من جاء يتشدد كان يقول سلم مغضبا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له إني أعلمكم بالله وأخشاكم له ويقول أنا أتقى الناس لله جل في علاه. لذلك ما كان سلم يفعل إلا ما فيه التقوى وما يصل بالمرء إلا التقوى وما ينتهي إلا ولا يزجر إلا عن أمر يصل به الإنسان. وإن رآه حسنا فإنه سيصل به الإنسان إلى غلو إلى تشتت إلى انقطاع ويتزاد في عبادة الله جل في علاه. لذلك قال عليكم الأعمال ما تطيقون. لذلك قال سلم سددوا ولا استقيموا ولن تحصوا لن تحصوا بحال من الأحوال. من الذي وصل الكمال؟ من الذي له الحسنة فقط ولم يزل قط؟ من هذا الذي يعني أنبئوني بمن له الحسنة فقط ولم يزل قط؟ ما من أحد إلا نحن بشر، نحن لسنا بملائكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، ولذلك قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وماذا قال بعد ذلك؟ قال وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. ما قال لك طيلة اليوم. ولذلك أجمع اتفق العلماء خلافا لمالك على كراهية قيام الليل بأسه كما سنبين. هذه المسألة الثانية في قول سلم إكلافه من الأعمال أو عليكم من الأعمال ما تطيقون. ثم قال سلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه مسألة لم تكن فقهية لكن نمر عليها مرور الكرام لأنها من مسائل العقيدة. إيش بقى اللي فيها في العقيدة يا حبيبي؟ إيش كلام العلماء في هذا الحديث؟ أيوة أيوة او ما عندك الميكروفون اتفضل. وبعدين احل على من بجانبك ثم ننظر في الاخ الكريم الذي قطع وما ادري ما ندم على انه قطع. ليش ما ادري؟ ماذا قال عمر بن الخطاب في الطاعة؟ ماذا قال خوري؟ ماذا قال؟ قال من بورك له في في في طاعة فل فليعد. ليش تخلفت انت؟ ليش بعد ما كنت مستديما تخلفت انت؟ تتبع عبد الله، عبد الله ركز وصمر نفسه وانت خلعت. الريح كانت شديدة. انت متزوج؟ متزوج؟ آه. هذا امر مرسوم عندك من البيت يعني ما في اي عتاب عليك. ليش تخلفت؟ ليش؟ لن نرضى بتخلفك مرة ثانية. جيد. هات يا اخوي شوف الابتسامة العريضة. ماشي احل على من بجانبك. لن اترك احد منكم حتى يعرف قدر ما هو فيه. رأيتم؟ هات يا استاذ. ان الله لا يمل حتى تمله. ماذا استفيد؟ ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ حديث من الاهمية بمكان. يعني انت خلاص بوابة العقيدة فين؟ ولا لك كيمياء موجود؟ هذا اللي عنده عته بخاري يعني ما عنده بخار بيعمل له عتا في بعض الاوقات؟ ولا الوهيبه المزعومه ده ما حصلش وهيبه كمان. فين وهيبه؟ كنت تدافع عنهم رايت. وين وهيبه؟ انت مش قلت انت انا شديد الجرح بغلطه واحده بشد عليه؟ هذه غلطه واحده الان على مشاهد الناس او مسامع الناس ومراء الناس جميعا. هذه وهيبه اللي كل مره فلقنا اي ما كل ما اتصل واحد يقول له محدث العصر معك. لا محدث ولا محدثة ولا شيء خالص. نعم خوري تفضل. خوري ما في. طب هات نصف تفضل. انا اريد كلام العلماء بقى في الحديث. اتيها كاملة غير منقوصة. شفت بقى؟ تراجع راجع في ذهن اخوي دكتور. رأيناك السبت صح؟ أو البخار صاحب الكيمياء الرجل ده كأنه من كرامات أولياء. والله يا طيب القلب نقاء القلب ولا بيعمل كده لسه بنتكلم هو داخل. أما وهيبة مش لقينا. نقاء طيب القلب يا شيخ أنت ما فيش عقل لكن في قلب طيب وهذه مهمة جدا. صدقني لأن العقل في القلب فكلما كان في القلب الصفاء والنقاء العقل ممكن يتأثر بذلك. صلي تفضل صلي لا تطيل قيام الليل ليس الآن. نعم دكتور باشمهندس. قلنا وين الباشمهندس يا شيخ؟ ها سبق وقال ذلك. الحديث هذا فيه اقوال ثلاثه. قول يعتبره اهل السنه انه من احاديث الصفات، وقول الثاني من اهل السنه لا يعتبرونه من احاديث الصفات، وقوم وهذا هو الكثير من شراح مسلم طبعا المازري والقاضي عياض وايضا الامام النووي. انا طبعا لا اعرج كثيرا على ما يقول الامام النووي في هذه الابواب ولا واحتراما للامام النووي لا انوه لان خلاص عرف اكثر طلبه العلم عندنا في المجلس يعلمون انه يؤول الصفات فنحن وهي ليست بقى نلوكها دائما احتراما للامام النووي. الامام النووي هذا فحل من فحول اهل السنه والجماعه. ان شاء الله هذا يغمر في بحر ايش حسناتي. وان كان بعض المشايخ بحث بحثا على أنه قد رجع إلى اعتقاد السلف السديد سواء كان هذا صحيحا أم لا فهو في النهاية من علماء أهل السنة والجماعة الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغمر هذه التأويلات في بحر حسناته. وأيضا القرطبي أيضا نفس الأمر أول هذا الباب. القول الثالث أنهم يقولون هذا الحديث ليس على ظاهره، هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة والمجازاة. طبعا الذين يقولون في مسألة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن هذا أخذ الحق ليس اعتداء، لكن هو قال من باب المجازاة ومن باب المشاكلة، فيقول هذا مجاز من باب المشاكلة ومن باب المجازاة. والحق كل الحق أننا يدين الله بما قاله أهل السنة والجماعة، المحقون من أهل السنة والجماعة أنه من أحاديث الصفات. لكن أهل السنة الذين قالوا أنه ليس من أحاديث الصفات قالوا كيف نثبت الصفة بالمفهوم؟ إن الله لا يمل، نفع عن نفسه الملل، فأنتم كيف تثبتونها وهو قد نفاها عن نفسه؟ إن الله لا يمل، وين الدلالة على الإثبات؟ ما في. لو قلتم بالمفهوم قلنا المفهوم مطروح، ده معناه إن الله لا يمل وإن مللتم، من كرمه وجوده وعطائه أنه لا يقطع عنكم الحسنات وإن مللتم ووقفتم عن العبادة والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يصل إليها الفئة. فقالوا إذن المسألة هنا لا دلالة على إثبات الصفة، والجمهور يقولون لا، المفهوم مراد، مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم مراد. أما قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال قلت ابن مسعود قلت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المفهوم مراد للنبي ونحن ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار، وهذا المفهوم في محل القول، هذا المفهوم في محل المنطوق. قال إن الله لا يمل حتى، الغاية دي مفهومة جدا، هذه من أقوى أساليب المفهوم. قال لا يمل حتى تملوا، يعني مللتم، يعني إن وقفتم، إن توقفتم عن العبادة الله جعل ما أعطاكم الأجر. فقالوا إن الله لا يمل حتى تملوا. ولو قلنا صفة الملل صفة لله جل في علاه، فإن صفة الملل لله جل في علاه فإنها صفة تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه وبهاء الله وعظمة الله. الأصل عندنا إن الله كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فنقول الصفة تليق بجلال الله جل في علاه وكمال الله. الذين وجهوا أو الذين أولوا أو الذين حرفوا قالوا بأننا قلنا الملل صفة من صفات الله، الملل معناه السآمة، لا سيما أنه قال لا يسأم حتى تسأموا، والسآمة لا تكون لله جل في علاه، السآمة هذه نقص، والنقص لا يوصف به الله جل في علاه. قلنا نعم هذا بالنسبة للإنسان نقص، أما بالنسبة للرحمن جل في علاه فلا، فهي صفة تليق بجلال الله وكمال الله. ولكن المعنى الذين وجهوها وجهوها باللازم، قالوا هنا لا يمل حتى تملوا، يعني لا يكتب لكم الأجر حتى يعني لا لا لا يوقف في الأجر، لا يعطيكم الأجر حتى توقفوا عن العبادة. قلنا نعم، وهذه المعنى نحن معكم فيها، وهو لازم الصفة، اثبت الصفة أولا على ما يليق بالله جل في علاه، ثم أتي بالمعنى. وقلنا نحن نؤمن بهذا المعنى، نحن نعم نؤمن بأن الله جل في علاه لا، من حكمته وعدله سبحانه جل في علاه أنه لا يكتب لك الأجر حتى تعمل، هكذا جزاء وفاقا وأجرا طباقة، فإن لم تعمل فلا أجر لك، هكذا قال الله جعل جزاء بما كانوا يعملون، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. فإذا هنا نقول بأن المعنى نعم نحن نؤمن به، لكننا نثبت الصفة لله جل في علاه على ما يليق بجلاله وكماله. وهذا الراجح الصحيح في قول سلف أن الله لا يمل حتى تملوا، هذا في استنهاض همم حتى يسعى المرء بأن يأتي بالعبادة بعد العبادة، لأنه كلما أتى بالعبادة كلما كتب الله له الحسنة. والله قد قال كما قال ابن عباس إن الله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال من عمل من هم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ما تعرف هذه الأضعاف؟ هذه من الله جل في علاه، والكثير عند الله كثير كثير لا يمكن أن تصل إليه بفكرة، أحسن تأخذ الكل في فمك. وقال فمن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة من فضله وكرمه وجوده، وقال من هم بسيئة فعملها فاكتبوه له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ما تركها إلا من جرائه. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما وصفت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كان الإنسان يستديم على العبادة، قال وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا فيه أولا يعني الإشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني بأنه ليس كما فهم بعضهم أن الأصل التخصيص، أن هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس تخصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم. قم يا مالي، قم، تعال أخو، تعال، أين كنت أنت؟ أنت يا ابني يا حبيبي في كل مرة لا أنا شايف لك أنت محدث ولا أنت وهيبة ولا شجرة ولا أي شيء خالص. شوف هو ده ده بيتحسن وشو بيعمل كده وعمال يتلوى على ان انت مفرط جدا. هو جاي بيك بدقيقه واحده يعني مش عارف انا في ايه بالضبط. طب تعال تعال مفيش دخول. تعال تعال تعال قم يا استاذ مالك قم. بس انت عامه خاف على نفسك ها؟ خاف احسن من قصه يخرموا لك يدك. تعال تعال مش هتحضر لما تقبل يده. عايز تطلع وتمشي الان اطلع وامشي. مش هتحضر لما تقبل يده. ممتاز ممتاز انت مجهودك عالي جدا وراجل حريص. تعال تعال ايه متى ترجع العمل تاني؟ ما رايك؟ اتفضل اتفضل اتفضل. مد يدك شيخ بس مدها طويله مدها طويله. انا مالي انا اخشى عليك والرياء والسمعه اقول لك تقص. مد يدك طويلا مد يدك طويلا مد يدك طويلا. لا لا هذا لا يقبل لان هذا فيه بخار في دماغه. مد يدك مد يدك ايه ترى الكراه ده. انت لو بترى الحرمة هخليك تخبر رجله. مد رجلك. انا والله ما منعتوش من كده عشان الكراه. مد يدني يدك لا اصبر. مد يدك طويلا. شوف يا حبيبي يد الطويله هكذا مدها هكذا وفعل. اوعى انت ايوه هنا هنا هنا هنا شويه ايوه عشان الناس تشوف. تعال قبل اه نعم مد يدك. تعال اتفضل يا محدث العصر عشان الناس تشوف محدث العصر بيعمل ايه عشان بيتواضع لاخواني بواجهه. تعال لي اعطيني ظهرك. تعال قرب قرب هنا اعطيني ظهرك. تعال قرب يا اخي قرب الله يحفظك. اعطيني ظهرك اعطي وجهك قبل يده. مد يدك يا شيخ ابوس ايدك يا استاذ قبل الان. الله اكبر. راضي يا مالي؟ راضي مش راضي؟ تريد تقبل رجلك؟ يعني يعني يجلس الرجل في الدرس ولا ما يجلس؟ يجلس ولا ما يجلس؟ طب ما رايك في التاخير الذي استدام عليه؟ استمر الامر ها؟ ليس بجيد. ايش النصيحه له؟ طب بالله عليك قل له قل له قل له عشان يسمع. انت بتختبئ منه ولا ايش يا مالك؟ انت خايف؟ انت قل له لان هو الان هو هو قال هو المحدث المزعوم الان عندنا المجلس كله. اي واحد بيختلفوا في الرجال بيرجعوا له. وكل ما يتصل باخ من مصر من اخ من هنا اي صديق له يقول له معك محدث العصر. نسأل اسم تحسين فيقول معك محدث العصر. طب ده حال محدث العصر. كانوا يبلون في الطيلسان ويجلسون اياما عده لسماع الحديث. صحيح ولا لا؟ انما الجد بالجد وانما الحرمان بالعجز وايش والكسل. اذا كنت حقا تريد محدث العصر لابد انك تترك كل شيء. ايش فيها يعني انت راجع العمل تاني؟ طب راجع عمل تاني ما تأتيه تعالى من المغرب هنا وارجع للفجر هناك للعمل. يبقى انت رجل مجهودك موصول ومشكور وايضا حرصت على الدرس. لكن انت بتأتي عشان تأتي تلغي الدرس الاولاني كأنك اديت واجب وتاخد درس تاني وتمشي. ضيع عليك الخير. ماذا تستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل؟ تفضل يا مالك جزاك الله خير افدني. تفضل رايت أو ضاع عليك ما لا تستطيع أن تستدركه. انت جيت في قولنا في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمله. كنت بتصلي صح؟ مش احنا قلنا فيها اقوال ثلاثه؟ هات الاقوال الثلاثه. شوف انا بس من اجل المهندسين انا ساجعل واحد بس مهندس ولا ينظر في امرك. باشمهندس سامر صدقا كده الان خلينا نتكلم بحق. انت ترى ان نتركها هو شانه؟ يأتي ما يأتي يتقاعس ما يتقاعس ولا ولا ولا نجلد عليه. الرجل زعم أنه محدث العصر فعلى قدر الهمم تأتيه البلايا. صح ولا لا؟ قل لي الآن أمام الناس قل أنا تراجع عن هذا لست محدث العصر. أنا رجل من أنا يعني من المبتدئين في طلب العلم ولن أعكر عليك. جئت متأخر ما جيت مرة ما جيت نمت ثلاثة ما فيش مشاكل. الآن قلها صراحة أمام الناس. بص لا بقولك لا متشبث بانه محدث العصر. طب هنعمل ايه؟ يبقى خلاص على قدر المنايا تاتي البلايا بقى. خلاص صح ولا لا؟ الهمه من الان بقى عليها يبقى لازم تاخد بقى العاصفه. اتفضل. فقالت عائشه وايكم يستطيع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو نظر الامر هذا مدح كبير للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف وكيف لا وهو اعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه. وكيف لا وهو اعظم الناس عبادة لله جل في علاه، وهو أتقى الناس وأخشى الناس وأعلم الناس بالله برب الناس جل في علاه، وكان كما وصف نفسه أنه سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي. فهو كان زوجا وكان معلما وكان داعيا وكان أيضا مجاهدا وكان ناشرا لدعوة الله جل في علاه، فكل ذلك اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مصلحا، رأيت كان مسلم ذهب ليصلح بين متخاصمين في أو في مشكلة عنت في بني عمرو بن عوف، وذهب عبد الرحمن بن عوف أو بني عوف فذا، ورجع المسلم صلى متأخرا خلف عبد الرحمن بن عوف في الركعة الأخيرة من الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوج لأزواجه، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان نعم من طبق قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متصدقا عندما جاد الله عليه بالأموال، فقد جاد بما عنده حتى جاء الرجل قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفخر. وكان مجاهدا قال جعل ظل رزق تحت ظل رمح، بل قال وددت أن أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله لنصرة دين الله جل في علاه. وكان معلما يعلم أصحابه ويجلس معهم في مجالس التحديث يعلمهم وينشر دين الله جل في علاه، وكان داعيا إلى الله كما وصف الله جل وعلا داعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. من يطيق ذلك؟ منا من يتعلم فيقف في التعليم فقط ولا يتعبد ولا ينشر ذلك بين الناس، ومنا من يكون يعني صديقا في الدعوة أو يكون خالصا صادقا في الدعوة إلى الله جل في علاه وجمع الناس على الخير، هذا خير، لكنه لا يستطيع أن يترقى إلى مرتبة فوق ذلك. ومنا من يكون حسن الخلق مع زوجه وحسن العشرة مع زوجه وينتهي الأمر هكذا، لكن السلام جمع الله فيه كل هذا الخير. كمان في العبادة أيضا السلام كان يقوم حتى تورم القدر، الصحابة هم أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديل الله لهم من فوق سبع سماوات، ومع ذلك ابن مسعود يقول وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالبقرة والعمران والنساء، قال فقد هممتم أمر سوء أن أجلس وأترك النساء، ما يستطيعون إلى ما يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا الوصال فواصلوا، فلما وصلوا كادوا إيش كادوا يموتون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو زاد الشهر كالمنكل بهم لأنهم ما يستطيعون ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يصل أحد له. وأيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تسع من النساء، وكان يطوف على التسع في ليلة واحدة، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يستطيع أحد ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الله له الخير كله كما قلنا، كان جوادا كريما منفقا متصدقا، كان مجاهدا ينصر دين الله جل وعلا، كان معلما، كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرة، وكان حسن العشرة مع أزواجه، وهذه لا تجتمع في أحد إلا في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت وأيكم كان ما يستطيع ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هي قالت ذلك لتعلم أنك لابد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع، وهو الذي قال استقيموا ولن تحصوا، يعني سددوا وقاربوا إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذا بالنسبة للمسألة الرابعة في هذا الباب. الباب الثاني الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، أو قل المسألة قبل الأخيرة في هذا الباب، أنه لما ذكر له المرأة التي كانت لا تنام الليل قالوا يا رسول الله كانت لا تنام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل منكرا، هذا ليس هذا أخبار فيه إنكار يحمل الإنكار عليها، قال لا تنام الليل، ثم قال خذوا من العمل ما تطيقون، ورجعنا إلى المسألة الثانية وهي اكلفوا من العمل ما تطيقون، وأنكر القيام قيام الليل كله. هنا استنبط جمهور العلماء على أنه لا ينبغي، ويتأكد أو تتأكد الكراهة لمن قام الليل كله، وقال مالك بل خلاف ذلك الجواز، يصح للمرء أن يصلي الليلة كله، لأن عبادة الليل جاءت مطلقة، قال الله جل في علاه لم يزمل قوم الليل إلا قليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فقالوا ليس فيها ثمة شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على ذلك خشية أن يضيع الصبح، خشية أن يضيع الصبح. فمن قد غلب على ظنه أنه يستطيع بقيامه لليل كله أن يبقى مستيقظا إلى صلاة الصبح فيصلي الصبح، فهذا الذي لا كراهة له بحال من الأحوال. هذا مذهب مالك والمذهب الصحيح مذهب الأئمة الثلاثة، وأنه يكره قيام الليل كله، أن يقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من لسان حاله ولسان فعاله ولسان قاله أيضا يبين أن السنة ألا يقوم الليل كله. قال الله تعالى في صريح القرآن، قال الله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعني قليلا، هذا المتعاطفات يعني أو زد عليه لا زد عليه إلى آخره، قال أو زد عليه يعني قليلا ورتل القرآن ترتيلا. فإذا صريح القرآن لا يأمر بقيام كل الليل، وحتى لو قلنا بأنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمر بقيام الليل. وأما لسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن لبدنك عليك حقا، ولذلك أنكر سلمان على أبي موسى الأشعري أنه كان يقوم الليل. ولما جاءت المرأة تعرض عبد الله بن عمرو بن العاص قالت يا رسول الله نعم الزوج هو، نعم الزوج عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم الزوج هو، لا يأتي لنا فراشا كل الليل قائم الليل، ولا يأكل معنا طعاما طول النهار صايم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلوح بإيش؟ بالتعريض عليه، لأنه لا يؤدي لها حقها. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي الذي حق حقا، في حديث سلمان. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، قال بي طاقة وبي قوة، قال أن تصوم 2 وخميس، قال بي طاقة وبي قوة، قال صوم يوم ونفطر يوما، لا صيام أفضل من صيام داود عليه السلام. وأيضا قال وأفضل القيام قيام من؟ قيام داود عليه السلام. فإذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وكان يقوم، قال وأنا أنام وأقوم وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فقيام كل الليل هذه فيها الكراهة، فيرجع المرء مأزورا غير مأجور، أو على الأقل لا يصل إلى مراتب الكمال. فمراتب الكمال أن ينام ويقوم. لما؟ لأنك لو نظرت إلى الحكمة لأنه إذا نام فاستيقظ بعد النوم بعد الهيجة الضجعة التي ينامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم وقلبه قد انفتح واستيقظ وهيأ قلبه لاستيعاب وتدبر كلام الله جل في علاه، لأن هذا هو المقصود الأسمى. لذلك أنه إذا نام وقام كما فعل داود عليه السلام، وأيضا أبعد الرياء فإنه يتدبر كلام الله جل في علاه. وأيضا إذا نام بعد القيام أو الضجع كما كان الضجع الإنسان بعد القيام ثم قام إلى صلاة الفجر، على الأقل الناس إذا رأوه قالوا ما زال يعني هو قد استيقظ الآن، فلا يدخله رياء ولا سمعة، ولا أنه يباهي الناس بقيامه من الليل بالليل، فيكون هو أقرب إلى الإخلاص، والأقرب إلى الإخلاص أقرب عند الله جل وعلا للقبول. يبقى إذن أيضا قوله سلم لا تنام الليل إنكار، وهذا الإنكار أقل أحواله الكراهة، وهذا الذي قاله الجمهور وهو الراجح الصحيح. ثم قال خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأل الله حتى تسأل. في الباب الثاني أن السلام قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم. قبل أنه رأى الحبل لزينب ممدود، قالوا هذا لزينب كانت تصلي، فإن جاءها الفطور أخذت أو أمسكت بالحبل، فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وقطعه. وهذا أيضا من إنكار المنكر باليد، لأنه ولي الأمر، وقالت له من الأعمال ما تطيقون، وقال ليصلي أحدكم نشاطه، يعني أنت إن ولدت في نفسك النشاط فلتصلي، فإن تجد ذلك ونعست فعليك بالرقاد وعليك بالنوم، لأنك إن ذهبت تقرأ القرآن تلعثمت وأخطأت في الآية، لعلك تدخل أهل الجنة إلى النار وتدخل أهل النار إلى الجنة، تقلب وهذا يحدث. ولعلك تأتي لتتكلم عن صفة من صفات الله جل في علاه فتسمه بصفة من صفات البشر، نعوذ بالله من الخزان، لكن لا تتدبر ما تقول. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يأخذ قسطا من الراحة حتى يتدبر ما يقرأ وما يقول. لذلك قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، لأنه إذا نام وهو مصلي يمكن أن ينتقد وضوءه ولا يدري، فيكون قد قام بين يدي الله تعالى منتقد الوضوء. واما قول الاحناف بانه لو نام ساجدا بانه لا ينقض الوضوء، هذا حديث لا يصح بحال من الاحوال. الامر الثاني انه لو نام وهو يصلي كما قلنا لعله يخطئ، يقلب ايه الرحمه الى عذاب وايه العذاب الى الرحمه، وهذا قلب لا يمكن ان يليق بمسلم ان يفعل ذلك بكلام الله جل في علاه. وان لم يكن مؤاخذا، وان كان الاسم عنه مرفوعا، لكن هو لم ياخذ بالسبب الصحيح ان يستريح حتى يستطيع ان يقرا القران على اليقظه. قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذه ايضا من المسائل المهمه الثانيه، وهي ان الانسان اذا وجد في نفسه النعاس ايضا ينام للفائده العظيمه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اذا قام يصلي فسجد واسمع الدعاء جوف الليل، وايضا اقرب الانسان اقرب ما يكون المرء الى ربه وهو دعاء واسمع الى ربه جل في علاه وهو ساجد، لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، والملائكه تؤمن فخشيت ان يكون كذلك على الانسان فيسب نفسه او يدعو على نفسه، والملائكه تؤمن، لذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ارايت كيف قال الله جل في علاه مبينا ومحذرا الناس ان يسارعوا في الدعاء بالشر قبل الدعاء بالخير لعل الله يستجيب لهم. قال الله جل في علاه يونس في سورة يونس أول ربع في سورة يونس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أنا عارف أنك تكتب حضرتك لقضي إليهم إيش أجل. فإذا فالمرء ممكن يذهب ليدعو لنفسه، يدعو على نفسه رحمة به. فالله النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينام ويستيقظ حتى يعني يأخذ قسطا من الراحة، فيقوم فيتدبر ما يقرأ، ما يتدبر ما يدعو به الله جل في علاه، لعل الله جل وعلا يتقبل منه ذلك. وهذه أيضا رحمة بعباده، وهذا من فضل الله جل في علاه على عباده. فوائد المستنبطة من الأبواب التي مرت: أولا التحدث بعبادة، المرء يتحدث عن نفسه بعبادته أو يتحدث عن عبادته، بيان أن هذا من السنة، من السنة أن تتحدث. أولا تطبيقا لقول الله جل في علاه وأما بنعمة ربك فحدث، فالتحديث بنعمة الله جل في علاه أن تكون قائما أو تكون صائما أو تكون متصدقا، أن تقول ذلك عندما يستدعي الحديث إلى ذلك. يعني لما تجلس في مجلس واستدعي الحديث إلى أن تذكر عبادتك، تذكر حرصك على طاعة الله أو على طلب العلم أو ما عندك من العلم، لك أن تتحدث من باب أولا فأما بنعمة ربك فإيش فحدث. الباب الثاني أن تنتوي في داخلة نفسك أن يتأسى بك، وهذا كما قال علماؤنا من أنفع وأنجع الأدوية لداء الأرياء والسمعة، لأنك كلما ذكرت نفسك بأنك تفعل ذلك يأتسي بك الناس، وأنك فعلت ذلك قربة لله فيفعل الناس كما تفعل أنت قربة لله جل في علاه، فتستفيد بما فعلوا من خيرات لأن الدل على خير كفاعله. فقال علماؤنا هذه من أنفع الوسائل لقطع الرياء والسمعة. والأمر الثاني أيضا هو تطبيقا لقول الله جل في علاه لأنك لا تخفي نعمة الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت تقول بقول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، فقيامك من الله وصيامك من الله، صدقاتك من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، ما يمكن أن توفق إلا بالله جل في علاه، ولو وكلك الله لنفسك لخبت وخسرت. فلذلك نقول بأنك تتحدث عن النعمة التي أنت فيها من باب الاتساء، من باب التحديث بفضل الله جل وعلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وآل محمد عملهم ديما، وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. قال ذلك وهذا فيه المدح العظيم أنهم ما عبدوا عبادة، ما تعبدوا لله عبادة إلا وثبتوا على هذه العبادة. فهو يتحدث بفضل الله عليه، ويتحدث أيضا والسلام نعم المتحدث بذلك ليؤتس به، قال أنا أفعل ذلك حتى يأتسي به الناس. الفائدة الثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوسع طاقته في عبادة الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد أهل الأرض لرب الأرض والسماء سبحانه وجل في علاه، وهذه أيضا من فضائل النبي، وهذه أيضا دلالة على أن الله جل وعلا قد قدم النبي على الجميع، لأنه قد استفرغ الوسع وبذل الجهد أيما جهد في عبادة الله جل في علاه، أولا عبادة لإصلاح الذات، ثم بعد ذلك نشرا لذلك بين الناس لإصلاح الغير، وأيضا صدقة وصوما وقياما وعملا لله جل في علاه. فكان أعبد أهل الأرض رب السماء والأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة قالت مقررة ومن يستطيع ما يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الأمرين معا، يقبل نساءه في رمضان رحمة وشفقة ولطفة ولطفا وتقربا وأنسا بزوجه، وأيضا لا يشتهيها، وهذا لا ليس لكثير من الناس. لذلك قالت وكان رسول الله أملككم لإيش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، وأيكم أملك لإربه. دلالة واضحة جدا على أن السلام جمع بين الخيرين، يقبل لتأنس به، يقبل رحمة شفقة ولا يشتهي، وهذا الذي فعله السلام عندما جمع بين الأمرين الرضا بالقضاء وأيضا البكاء رحمة على الميت. لما قال السلام عن إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لما دخل عبد الرحمن بن عوف وجده يبكي على ابن زينب وتقعقع نفسه وبيد النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال له أنت رسول الله تنهانا عن البكاء أنت تبكي؟ قال نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. لذلك ابن القيم يقول خاب وخسر من فضل الفضيل على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف. لما مات ابن الفضيل مشى في الجنازة يبتسم ويسلم على الناس وهم يعزونه بابنه ويبتسم، فقالوا ما له يبتسم؟ قالوا يبتسم إظهارا للرضا بقضاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل منه حالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والرحمة، هو ما استطاع أن يفعل ذلك، ما استطاع أن يرضى ويبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين الخيرين، جمع بين الرضا وجمع أيضا مع إيش؟ مع ذلك الرحمة والحزن على الفراق، لأن هذه هي كينونة البشر. لذلك ارتقى صلى الله عليه وسلم مراتب علا، وهذا مكمن الكمال او مراتب الكمال العليا. من الفوائد الثالثه رحمه الله جل في علاه بتشريع هذه الشريعه العظيمه، رحمه الله بالمكلفين، وهذا تطبيق لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ف فمن من عظمة هذه الشريعة هي الرحمة بالمكلف. قال صلى الله عليه وسلم حلوه، هذا الحبل الذي تتمسك به حلوه ليصلي أحدكم نشاطا. بل من رحمة الله في التشريع العظيم بالأمة بأسرها الذي لا يستطيع أن يصلي نافلة لا يصلي ولا شيء عليه، بل هو له الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا عذاب إن أدى ما عليه. لأن الرجل قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يقول في الزكاة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. في الصوم هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أفلح وبه إن صدق. وقال في بعض الروايات الأخرى قال من صر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذه من رحمة الله تعالى بهذه الشريعة الغراء، بأن السلام قال سددوا ولن تحصوا، قال سددوا استقيموا ولن تحصوا وسددوا وقاربوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالغدوة والروحة، وقال شيء من الدلجة. وإن كان الحق أن هذا لا يمنع الإنسان من أن يتنافس الخيرات بأن يسارع ولسانه حالي يقول عجلت لك إيه ربي لترضى. لا سيما أن السلام قال ما رأيت، حديث الذي حسنه بعض المعاصرين قال ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. إن كنت طالبا للجنة فلها ما لها من المهر العظيم، فاشتهد لهذا المهر. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. فضل نساء الصحابة بألاف. هناك في عصرنا رجال ذكور وهن نساء كالرجال بل فوق الرجال حقا. نساء الصحابة انظر المرأة كانت زينب تربط الحبل من أجل أن تستمسك به إن تعبت في قيام الليل. أنا عندنا الراجل فاتح فمه، دكتور أيمن جالس عمال بينام يعني متقاعس، الدرس الأسبوع كله متقاعس، وجينا نتكلم عن الهمة وفتور الهمة وهو فاتح فمه من سما فغر فاه من يوم أن تكلمنا عن قيام الليل إلى يوم الناس هذا. إيش اللي بيفعل؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ وبعدين بيصارع الموت، مش بيصارع النوم، بيصارع الموت. أين هو أين هؤلاء من النسوة؟ امرأة كانت تشد الحبل حتى تستمسك به انفطرت بالنسبة لقيام الليل. وأيضا المرأة جاءت وقيل لها أنها لا تنام، لا تنام من أجل أنها تقيم الليل لله جل في علاه. ونساء الأنصار كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم نساء، نعم نساء الأنصار، كنا يخرجن من أجل التعليم، يسألنا السلام في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فبئس الرجل الذي يتخذ المرأة أسوة له. بل في هذا الزمان لابد أن نقول نعم الرجل الذي يتخذ المرأة أسوة له إن كانت من الأنصار. لكن في عصرهم هل الرجل الذي يأتسي بالمرأة؟ كنا ينظرنا تشرب عناقهن للرجال وهمة الرجال لدين الله جل في علاه. محدث العصر بيأتينا بعد انتهاء العصر يريد أن يكون محدث العصر. أنا أريد فين الهمة هنا؟ والثاني صاحب البخار، والثالث صاحبهم هذا الذي قال أنا باب العقيدة مش عارف يستجمع لنا الإجابة السديدة فيما سألناه. المسألة تحتاج إلى همم عالية. نحن كما قلنا في تقاعس، في تعدي، في في في في في بعض الفطور، لكن علينا ببعض الأوقات والأونات أن نعض عليها بنوارز ولا نتركها بحال من الأحوال. الفضيلة الأخيرة حرص الشريعة على أمان العبد. من وين بقى؟ حرص الشريعة الغراء، وهذا أيضا دلالة على فضل هذه الشريعة الغراء. حرص الشريعة الغراء على أمان العبد. من وين يا دكتور أيمن هذا؟ الشريعة بتؤمن العبد، شوف بقى بتحرص جدا على أمان. من وين بقى حبيبي؟ تفضل وأنت إياك أن تتفاهم وأنت تريد. أين كنت يا دكتور أيمن أمس وأول أمس وأول أمس؟ لو تركنا أحدا على تقاعسي لتركناك. عندك ايه؟ مريض؟ ما المرض الذي عندك؟ مرض معنوي ولا مرض حسي بدني؟ كليهما؟ ايه ده ما شاء الله، رفع الله عنك الغمة والهم والحزن وادخل عليك السور والسرور وتزوجت الحور وجاءك الحبور، ونسأل الله جل وعلا ان يصح بدنك. تفضل. أو أن يصح بدنك. السؤال هات المدخلة قبل الإجابة. أقول من تاب تاب الله عليه، وأنت تبت. ها لنا تبت يعني الحمد لله. طيب شوف لنا الأستاذ، انصح الأستاذ محدث العصر والأستاذ بخار والأستاذ صاحب العقيدة الثلاثة المرح هؤلاء. طيب لكن صراحة سيدهم أمجد، هذا سيدهم وحق له أن تقبل يده في كل حين وآن، بالاثنين، ولكن تحسين لازم يقبل الرأس واليد والرجل، عشان يقول لي وأنا أيضا بأتبنى الكراهة. يعني عايز عاد ألغي الدرس النهاردة وأشوف الأخ اللي بأتبنى الكراهة ده يجي يرفع عنا الجهالة. تعال تفضل أخوي، تعال تفضل، تعال أنا خلاص ما فيش درس الحج الآن، خلينا نتعلم كيف كراهية تقبيل اليد. تعال تفضل، مش انت تتمنى ذلك؟ لا لا، محدث العصر مش هو اللي جاب كتب؟ يعني شوف مش مين اللي اخترع الاول؟ اني مش طه، مش بخار طه، بتاع كيمياء هو اللي اخترع ده. لما لقى ده دخل في الموضوع قال انا بريء من تعب حاجه، طالما دخل فيها محدث العصر يبقى انتهى الموضوع، يبقى عارف ليه راحت. بيبقى عقاب تاني. تعال. نعم، تجيب من هنا؟ لا احنا عايزين درس كامل. مش عندك، انت مش قلت عندك ادله دامغه واقسمت بالله ان هي على الكراهه؟ يقول ايه مندوبه؟ هو ده ممكن يقول لك التقبيل يد واجبه. ايه شوف شفت والله تسمع غدا البحث الذي اتى به المحاضره. تعال تفضل. طب اعطينا وقتا حتى نتعلم وترفع عنا الجهالة في تقبيل اليد. متى اعطينا معاد؟ ما النقاش هيكون علنا عشان نستفيد، عشان نتعلم والاخوه يتعلمون. هتسميه ايه البحث؟ قطع اليد بعد تقبيل اليد؟ ايش هتسميه؟ هتسميه الدرس؟ هنترك التسمية لك، امر ده امر شكلي، لكن مضمون طبعا انا عارف ان في قوة علمية موجودة بتعاقبني. ماشي اتفضل. او تحيل على صاحب الكلمة، ما عندوش شيء ده كمان بيجرح في بلها جاي اتفضل. وشوف ده